والأشهر أن المحو والإثبات في المقادير، وإن اختلف أصحاب هذا القول ما الذي يحصل به المحو والإثبات. هنا نقل عن مجاهد قال إلا الحياة والموت، يعني أن المحو يحصل في المقادير إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة، إلا هذه الأشياء لا تتغير، هكذا قال بعض السلف. ومنهم من أطلقه، ولهذا أورد بعض الأدعية في طلب تغيير ما كتب من الشقاء إن كان قد كتب، وتحويل ذلك إلى السعادة، فهذا باعتبار أن المحو يكون حتى في ديوان الشقاء أو فيما يتعلق بالشقاء والسعادة، وهكذا أيضا الحياة والموت كما أورد الأحاديث التي تدل على أنه يزاد في العمر، سواء ما ذكره هنا أو مما لم يذكره من سره أن ينسى له في أثره إلى آخره، فهذا في العمر. وهكذا الحديث عام إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان بين السماء والأرض. وبعض أهل العلم يقول إن المحو والإثبات، يعني من قال إن ذلك يتعلق بالمقادير، هو محو من حان أجله، وإثبات من لم يحن أجله، وهذا هو اختيار ابن جرير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو من حان أجله. وعلى كل حال تعرفون أن التقدير منه ما هو أزلي، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فهذا هو التقدير الأزلي. وهناك تقدير يقال له التقدير العمري، فالجنين إذا بلغ 4 أشهر بعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. وهناك تقدير يقال له التقدير الحولي، فيها يفرق كل أمر حكيم مما يكون خلال السنة. وكذلك أيضا الكتابة، يعني القدر، الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي وبكتابته، أن الله كتب ذلك، بالإضافة إلى المشيئة. فعلى كل حال الكتابة عندنا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهناك مكتوب أيضا في صحف في أيدي الملائكة، وهذه النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره ومما لم يذكره لا تتناقض. والأقرب الله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أن يقال بأن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، ولك أن تعبر وتقول ما كان في علم الله فإنه لا يتبدل ولا يتغير ولا يمكن أن يحصل له التغير، لأن الله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا يحصل به التبديل، والله لا يستجد له علم في شيء لم يكن يعلمه. فالذي في علم الله الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير. ما الذي يتغير؟ الذي يتغير ما كان في صحف الملائكة، فيكون هذا الإنسان قد كتب في اللوح المحفوظ أنه يعيش 70 سنة، يعيش 70 سنة، وفي الصحف التي في أيدي الملائكة أنه يعيش 60 سنة، ويكون في علم الله الأزلي أن هذا الرجل سيصل الرحم وأنه سيزاد له في العمر 10 سنوات، فيمحى الذي في صحف الملائكة ويزاد له في العمر، وهكذا يكون الرجل في علم الله الأزلي أنه يحصل له الأمر المعين، ويقدر الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان أن يرفع يديه وأن يدعو، فيكون ذلك سببا في حصول هذا المطلوب، فيحصل المحو والإثبات في الصحف التي بأيدي الملائكة. لا يرد القضاء إلا الدعاء. يكون في علم الله الأزلي أن هذا الإنسان يبرأ من هذا المرض. في صحف الملائكة يحصل التبديل والتغيير، أن هذا الإنسان مثلا قد يموت، والله في علمه الأزلي قد علم وكتب في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان يرفع يديه ويدعو فينجيه الله عز وجل. فما كان في علم الله لا يتغير، فعلمه محيط بكل شيء. هذا هو الأقرب، والله أعلم، في المحو والإثبات، أن الذي يمحى ما كان في صحف الملائكة، والذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. وعلى كل حال، هذه من أشهر الأقوال في الآية، وقيل فيها أيضا غير هذا. نعم، يعني بعضهم يقول كما جاء عن بعض السلف بأن المحو والإثبات لا يتعلق بالقدر، وإنما يتعلق بالأعمال، فالملك يكتب كل شيء، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكتب الملك كل ما ينطق الإنسان به، ما يلفظ كما هو ظاهر الآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكتب أكلت وشربت وقمت وقعدت كل شيء، كل ما ينطق به الإنسان، ثم بعد ذلك يمحى ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ويبقى ما يتعلق به الثواب والعقاب. وبعضهم يقول الذي يمحى هو متعلق بالأعمال وليس بالقدر، فيمحو الله عز وجل من السيئات والذنوب ما شاء فلا يعاقبه على بعض أعماله، ويثبت عليه ما شاء يثبته، لكن قوله وعنده أم الكتاب هنا قد يكون قرينة تقوي ما ذكر من أن ذلك يتعلق بالقدر. والله أعلم. وقوله هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه قراءة ثلاثة من السبعة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم، وقرأ الباقون بالتشديد ويثبت. نعم نعم تفضل. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول تعالى لرسوله وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله فقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هنا كما ترون الآيات تتعلق بقدر الله تبارك وتعالى، يعني انظر نعم من قوله لكل أجل كتاب، نعم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ثم قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فكل هذا يتعلق بقدر الله عز وجل. فالآية قد يختلف العلماء فيها على أقوال ويكون فيها قرينة أو قرائن تقوي أحد هذه الأقوال، فيكون ذلك مرجحا لهذا القول. ولهذا ذكرنا بأن الأقرب أنها تتعلق بالقدر وأنها ليس ذلك مما يتصل بموضوع النسخ، نسخ القرآن أو ما يتعلق بالثواب والعقاب. الله أعلم. السلام عليكم. وقوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. وقال الحسن والضحاك هو ظهور المسلمين على المشركين كقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. نعم هنا في قوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هنا فسرها عن ابن عباس بالفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، وهو موافق لما نقله عن الحسن بظهور المسلمين، وهذا هو الأشهر والأحسن في تفسيرها، أن الله عز وجل يقول لهؤلاء المشركين أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أن الله تبارك وتعالى يظهر المسلمين على المشركين، فيأخذون أرضا بعد أرض، وهؤلاء الذين يكذبونه صلى الله عليه وسلم ويحاربونه غاية المحاربة لا يعتبرون بذلك من كفار أهل مكة أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بالفتوح التي تحصل للمسلمين والغلبة والنصر. هذا هو الأقرب في تفسيرها. ومن أهل العلم من فسرها بغير هذا، منهم من قال إن نقصها من أطرافها بموت العلماء، وبعضهم يقول بما يحصل حولهم وما يرونه ويشاهدونه من نقص الثمرات وخراب البلاد وما ينزل من الآفات وما يحصل من الموت للنفوس فيموت أهلها، وبعضهم يقول نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بالعقوبات المستأصلة، ما يوقع الله عز وجل من يوقع بهم بأسه ونقمته وعذابه، نعم، إلى غير ذلك من الأقاويل. والأقرب ما نقل هنا والذي اختاره ابن جرير أن ذلك يكون بظهور المسلمين، ثم قال والله يحكم لا معقب لحكمه. المعقب هو الذي يتبع الشيء فيستدركه ولا يستدرك عليه، هذا هو المعقب. ويكون المعنى والله يحكم لا معقب لحكمه يمكن أن يقال أي لا راد لحكمه، إذا حكم بشيء فإنه ينفذ ويكون، ولا يمكن لأحد بحال من الأحوال ولو اجتمع أهل الأرض أن يغيروا شيئا من حكمه أو يردوا قضاءه فإنهم أعجز من أن يفعلوا ذلك في قليل ولا كثير. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، لا معقب لحكمه أي لا راد لقضائه. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، الآيتين. وقوله يعلم ما تكسب كل نفس أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله، وسيعلم الكافر والقراءة الأخرى الكفار لمن عقب الدار أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل، كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد، وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هم من اليهود والنصارى. وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري رضي الله تعالى عنهم. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. نعم، هذا القول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو الظاهر المتبادر من الآية: ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب، فذلك يصدق على كل من كان من أهل العلم بالكتاب الأول، ولا يختص ذلك بعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان ذلك قبل إسلامه. وهذا القول الذي اختاره ابن كثير رحمه الله هو الذي قرره ابن جرير ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن ذلك لا يختص بعبد الله بن سلام بل من تحقق بهذه الصفة، من عنده علم الكتاب. نعم. آخر تفسير سورة الرعد: ولله الحمد والمنة. يكفي هذا. طيب، عندكم سؤال؟ نعم. هو من علم الله؟ نعم. هو من علم الله؟ نعم. لا شك أن الذي في صحف الملائكة هو من علم الله، لكن علم الله المتعلق به يكون بهذا الاعتبار، نعم، تعلق به أنه باعتبار أنه سيتغير، وأن هذا الذي في الصحف سيحصل فيه المحو، فالمحو من هذه الصحف، وليس ذلك تغييرا في علم الله الذي هو علمه بحيث أنه يطرأ له علم لم يكن، هذا لا يكون بحال من الأحوال، الله بكل شيء عليم. نعم. ما هو السيئات والحسنات؟ هذا أحد الأقوال. نعم، تفضل. كيف الأرض تنقص؟ هذا تكلمنا عليه في رمضان في التعليق على الآيات اللي قد تحمل على غير مراد الله عز وجل، ما يزعمه بعض الذين يتكلمون بالإعجاز العلمي، فيقولون إن هذه الآية يمحو الله إن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بأن اليابسة تتقلص، ويفسرون هذا بتفسيرات، وأن نسبة المياه تزيد، وبعضهم يقول غير هذا في تفسيره، وهذا كله إبطال لما قاله السلف. كل هذه الأقوال اللي يقول محو اللي يقول ننقص بموت الصلحاء والعلماء، واللي يقول بخرابها أو بموت أهلها أو ب ظهور المسلمين، كل هذا غلط عندهم، وإنما الموية اللي فيها بحار تزيد واليابسة تتقلص، وكل قول يعود إلى أقوال السلف في الإبطال فهو باطل، فهو باطل. وبعدين هذا كيف يحتج عليهم به وهم لا يمكن أن يعرفوه ولا يخطر لهم على بال؟ كيف يخاطبهم في مثل هذا وهو يريد أن يقرر لهم قدرته ويحيلهم إلى شيء لا لم يسمعوا به ولا يخطر لهم على بال ولا يدور لهم في خيال؟ كيف يخاطبهم بمثل هذا؟ نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن اليابسة تزداد تنقص تنكمش أبدا. غلط غلط. نعم. يمحو ما يشاء من المعجزات. كيف يمحوها يعني؟ لا لا لا لا، ما محيت، باقية تذكر وتروى، تنقلها الناس. نعم. في شيء آخر؟ كيف يأتي؟ سيأتي الكلام عليه، سيأتي، ما جينا إلى الآن. نعم. التغير الإيش؟ إيه، فيها يفرق كل أمر حكيم. هل هذا يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر كما هو ظاهر، لكن هل التبديل والتغيير الذي يكون في صحف الملائكة هو اللي يكون في ليلة القدر؟ الله أعلم، قد يكون هذا، قد يكون، الله أعلم. نعم. يقول تعالى إن الله غالب على، والله غالب على أمره، ألا يكون معنى ذلك أن الله لا غالب له في السماء على تنفيذ أمره في الأرض؟ شاهد معنى هذه الآية سورة الدخان. إيش الأشكال؟ الله غالب على أمره، ما أراده كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا أراد الله أمرا لا بد أن يقع. قدر الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ظهور دين الإسلام، فلا يمكن لأحد أن يقف دونه. قضى الله بظهور الإسلام على سائر الأديان، وصور حال هؤلاء مثل الذي ينفخ على الشمس يريد إطفاءها. طيب، يكفي هذا.